مسكبة البركات، فالله يكرم حافظا عشرا من الآيات، فالله يكرم حافظا عشرا من الآيات، عشرا من الآيات. في سورة الكهف التي درجاتي، نتلو بقلب خاشع ويهل بالدمعات، ويهل بالدمعات. نرقى بها الدرجات، نتلو بقلب خاشع ويهل بالدمعات، ويهل بالدمعات. بالصون يحيا يومه فرحا بلا ناتي، حتى لقاء وساوس الدجال والآفات، حتى لقاء وساوس الدجال والآفات، الدجال والآفات. في سورة الكهف التي نرقى بها الدرجات، نتلو بقلب خاشع ويهل بالدمعات، ويهل بالدمعات. في سورة الكهف التي نرقى بها الدرجات، نتلو بقلب خاشع ويهل بالدمعات، ويهل بالدمعات. يا مشعل في وهجها سيل من الخيرات، رتل فتلك شمائل تروي الجواب ثبات، رتل فتلك شمائل تروي الجواب ثبات، تروي الجواب ثبات. في سورة الكهف التي سورة الكهف التي نتلو بقلب خاشع ويهل بالدمعات.